ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. ففي سياق تعداد آيات الله تبارك وتعالى الدالة على عظيم قدرته وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه المتصرف في خلقه كما يشاء وأنه المتصف بكل صفات الكمال يقول جل وعلا ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، أي وتعدادا لآيات الله تبارك وتعالى آياته أي علامات قدرته. فالآية هي العلامة أي من الأمور الدالة على قدرته سبحانه وتعالى وخلقه ما يشاء وعلى رحمته بعباده جل وعلا، الجوار في البحر كالأعلام، السفن الجواري، وسميت بالجوار لأنها تجري على صفحة الماء. في البحر معروف كالأعلام، والأعلام جمع علم، والعلم هو الجبل، أي كأنها جبل مرتفع على وجه الماء. فهذه من آياته وإن كانت من صنعة الإنسان، لأن الصانع هو الله سبحانه وتعالى، فالصانع وصنعته لله عز وجل كما قال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون، فهو الذي وضع وصنع هذا البحر وهو الذي خلق الإنسان وهداه إلى سبل معايشه وهداه إلى أن يصنع ما يصنع مما خلق الله تبارك وتعالى، فالصانع وصنعته ملك لله تبارك وتعالى. فهذه من آيات الله عز وجل أي من دلائل قدرته وعظمته، خلق البحر وخلق الإنسان وهداية الإنسان أن يصنع سفنا كالأعلام، العلم كما ذكرنا الجبل كما قالت الخنساء في أصف أخيها كأنه علم في رأسه نار، كأنه علم يعني جبل في رأسه نار مشتعلة أي من شهرته وظهوره. هذه هي السفن، قال جل وعلا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن يشأ يعني إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يجعل الريح ساكنة، والسفن كانت تجري في ذلك الوقت وإلى وقتنا يعني دفع الرياح، إذا سكنت الريح فتظل راكدة لأنه لم تكن هناك طاقة محركة في ذلك الوقت للسفن إلا الريح، فيظللن أي تظل هذه السفن رواكد أي قائمة مستقرة في مكانها على ظهره يعني على ظهر البحر ما، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، إن في ذلك لآية أي في خلق البحر وخلق الرياح وتصريف الرياح على يعني سطح هذه الأرض وجعلها مرة هكذا ومرة هكذا، يتعلم الإنسان الصبر والشكر. فإذا كانت الأمر مواتي، الريح مواتية وهي في الاتجاه الذي يتجه إليه هذا المسافر، فهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، هذه نعمة تقتضي الشكر. وإن كانت غير مواتية يعني في الاتجاه المعاكس أو أنها راكدة، فهي تحتاج إلى أن يصبر الإنسان لأن هذا بقضاء الله عز وجل وقدرته. فإما أن تسير في رحمة الله تبارك وتعالى أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، يوبقهن يهلكهن، أو أنه يرسل ريحا شديدة فيهلك هذه السفن بقدرته ومشيئته سبحانه وتعالى. ثم بين أن هذا الهلاك لا يكون إلا بذنب كما مضى في الآية السابقة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال هنا أو يوبقهن أي يهلكهن أي بالغرق ونحو ذلك، بما كسبوا أي ببعض ذنوبهم، ويعفو عن كثير أي لا يؤاخذ بها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى لو يؤاخذ الناس بما كسبوا ويحاسبهم على كل سيئاتهم ما بقيت دابة على ظهر هذه الأرض، كما قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. ويعفو عن كثير أي لا يؤاخذ عليها في هذه الدنيا وقد يؤاخذ عليها في الآخرة وقد يعفو عنها في الدنيا والآخرة. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. وفي القراءة الثانية ويعلم بالرفع على أن الواو واو الاستئناف، أما هنا بالنصب على أن على تقدير أن وأن يعلم الذين. كل هذه الآيات الدالة على قدرة الله تبارك وتعالى هي آيات لمن اتعظ ومن يتفكر، وأما من لا يعني تؤثر فيه ولا ينظر بعين بصره وبصيرته فإنه لا يفيده. ويبين سبحانه وتعالى أن هلاك من أراد الله تبارك وتعالى هلاكه في هذه الدنيا إظهارا لقدرته على خلقه سبحانه وتعالى، ليعلم الذين يجادلون في آياتنا بأنه لا رب يسير الناس ولا رب قادر على عقوبة من يشاء. يعلم عند معاينة بعض الهلاك أن الذين يجادلون في آيات الله أي بالباطل ما لهم من محيص، لا محيص لهم يوم القيامة. والمحيص والمهرة حاصة، يحيص بمعنى هربة كما جاء في حديث البخاري حديث أبي سفيان، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، حاصوا حيصة حمر الوحش يعني كل منهم بحث بل يبحث عن مهرة. ما لهم من محيص أي لا مهرب لهم أي من عقوبة الله تبارك وتعالى، فهم في قبضة الله عز وجل، لا يعجز الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص أي عندما يشاهدون قدرة الله تبارك وتعالى على خلقه. ثم قال جل وعلا بعد ذلك فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فما أوتيتم من شيء يعني أي شيء أوتيتموه أعطيتموه في هذه الدنيا فإنه يعني غايته أنه متاع قليل لهذه الحياة الدنيا فقط. وقال الله تبارك وتعالى من شيء لتأكيد النفي يعني أي شيء مهما عظم يعني من مال من جاه من ولد من سلطان أي شيء أوتيتموه، وهنا بالبناء للمجهول ولا يؤتي ولا يعطي إلا الله سبحانه وتعالى، يعني ما أعطيتم من شيء في هذه الحياة الدنيا مهما عظم أي من أمور الدنيا فإنه متاع فقط في هذه الحياة القصيرة التي هي جزء قصير من عمر الإنسان، وإلا فعمر الإنسان طويل، عمره في البرزخ وموقفه يوم القيامة 50,000 سنة ثم خلوده بعد ذلك في الجنة أو النار، فالإنسان مخلص في النهاية، والموت إنما هو انتقال من حياة إلى حياة. فالله تبارك وتعالى يبين أن كل المتاع الذي يعطاه الإنسان في الدنيا فإنما هو ليتمتع به في أقصر فترة من فترات حياته، متاع حياة الدنيا فقط. وسميت الحياة الدنيا الدنيا بمعنى القريبة يعني لأنها أول يعني مرحلة من مراحل حياة الإنسان، وبعدها طبعا الحياة الأخرى، أو الدنيا بمعنى الدنيا الدنيء الحياة الدنيا لأنها دنيئة بالنسبة إلى الحياة الآخرة حياة الجنة كما قال تبارك وتعالى وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالحياة الآخرة حياة الجنة دار الآخرة لا شك أنها الحيوان يعني الحياة الحقيقية الحياة الكاملة، أما هذه فحياة الدنيا أي أنها حياة فيها نوم ومرض وضعف وعجز وفقر، فهي حياة مليئة بالمنغصات ليست حياة على كمالها. ثم قال جل وعلا وما عند الله خير وأبقى. ما عند الله ما ادخره الله تبارك وتعالى عنده في الجنة لأوليائه وأحبابه خير أي أخير، والعرب تقول في أفعل التفضيل من خير خير، ما يقولون أخير ولا يقولون أشر، وإنما يقولون خير وشر، يقول فلان خير من فلان وفلان شر من فلان، يعني يعنون أخير وأشر. وما عند الله خير وأبقى أي أخير، والتفضيل هنا ليس على بابه فليس في يعني التفضيل على بابه آسف، يعني أن لا شك أنه لا يقاس متاع الدنيا بمتاع الآخر، فلا قياس بين متاع الدنيا وزينتها وبين ما عند الله تبارك وتعالى. وما عند الله خير أي أكثر يعني فائدة ونفعا، وأبقى أي أنه باقٍ. انتهى الحياة الدنيا الزائل، إما أن يزول من يد الإنسان أو يزول الإنسان عنه، وأما الآخرة فإنها باقية، متاعها باق، كما قال تبارك وتعالى: أكلها دائم وظلها، وقال: وما هم منها بمخرجين. فلا يفنى، لا تفنى، لا يفنى متاع الآخرة ولا يخرج الإنسان. لكن هذا المتاع قال جل وعلا: للذين آمنوا، يعني جعله الله تبارك وتعالى لأهل الإيمان، والإيمان كلمة عامة تدل على التصديق والإقرار والعمل بمقتضى ذلك بكل، يعني التصديق والإقرار بكل مسائل الغيب. وعلى ربهم يتوكلون، وصف الله تبارك وتعالى أهل الإيمان الذين يستفيدوا أولا أنهم الذين آمنوا، ثم قال: وعلى ربهم يتوكلون، ما قال: ويتوكلون على ربهم، قدم هنا المعمول على العامل، وهذا للاختصاص أو للحصر. وعلى ربهم يتوكلون يعني لا يتوكلون إلا على الله سبحانه وتعالى. والتوكل هو تفويض الأمر وتسليمه لله تبارك وتعالى بعد أداء طبعا السبب، يعني بعد أن يبذل الإنسان السبب فإنه يفوض أمر النتائج إلى الله تبارك وتعالى. هذا حقيقة التوكل، انتظار فرج الله تبارك وتعالى، وانتظار مثوبته، وانتظار نتائج العمل من الله. فهم يعملون الأعمال الصالحة، يصلون ويصومون ويحجون، ويتوكلون على الله تبارك وتعالى أنه لن يضيع عملهم سبحانه وتعالى. وكذلك في جهادهم يجاهدون ويبذلون كل الأسباب التي يعني جعلها الله أسباب للنصر، كائتلاف الكلمة والبذل والسعي والحرص والحذر، ثم بعد ذلك يتوكلون في أن ينصرهم الله تبارك وتعالى وأن يثبت أقدامهم وينصرهم على عدوه. فهم في كل أمورهم على كل حال متوكلون على الله، أي أنهم يبذلون ما عليهم من أسباب وينتظرون النتائج من الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ثم يعني عدد الله عز وجل من صفات يعني هذه الطائفة التي ادخر لها الخير عنده، فقال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يعني أن من صفاتهم كذلك أنهم يجتنبون من الجنب، واجتناب الشيء يعني تركه، كأنه تركه بجانبه، يعني كبائر الإثم، وفي القراءة الأخرى كبير الإثم. الكبائر جمع كبيرة، والكبيرة هي الإثم الكبير العظيم، وهذا يدل على أن الذنوب صغائر وكبائر. قيل إن الكبائر كل ما توعد الله عز وجل فاعله بنار، أو كذلك بحد، يعني من فعله فيحد، يحد، كمن زنى فيجلد أو يرجم، ومن سرق فيقطع، ومن قتل فيقتل، هذه يعني أمور عليها حدود، أو توعد بالنار كما قال تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيره. فكل ذنب توعد الله فاعله بالنار أو باللعن والطرد من رحمته أو بحد من الحدود فلا شك أن هذه كبائر. وأما الصغائر فهي ما دون ذلك. وقد سئل ابن عباس عن الكبائر: هي سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب، يعني هي أقرب إلى السبعين، لأنه قد جاء في الحديث: اتقوا السبع الموبقات، أي المهلكات. ولا شك أن هذه السبع التي عددها النبي، فقال: الشرك بالله، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. هذه من السبع. وكذلك بين النبي أن هناك أمور أخرى مثل هذه، يعني من الكبائر، كما قال: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قال: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه ويسب أمه. وجاء في ذنوب أخرى غير ما ذكر هنا، يعني أمور متوعد عليها كالزنا، كما قال الله تعالى: إنه كان فاحشة ونقتا وساء سبيلا، لم تذكر في هذه. الشاهد: لا شك أن الكبائر هي الذنوب العظيمة التي توعد الله تبارك وتعالى عليها بطرد من رحمته، أو بلعن، أو بحد، أو بخلود في نار ونحو ذلك، عياذا بالله. قال: والذين استجابوا لرب، والذين يجتنبون كبائر الإثم، يعني كبير الإثم، والفواحش هي كذلك من الكبائر. وإنما يعني خصت الفواحش هنا لأنها الذنب الفاحش والفاحش الغليظ، وأكثر ما تقال عن الزنا خاصة، عن الزنا ونحوه من هذه الجرائم الجنسية هذه تسمى الفواحش، عكس غيرها مثلا قد تسمى كبيرة لكن ليست فاحشة كالقتل مثلا أو العدوان على ما دون النفس. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. مفهوم هذا، مفهوم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أن أهل الإيمان الذين وعدهم الله عز وجل بالحسنى ممكن أن تقع منهم الصغائر، ممكن أن تقع منهم صغائر الذنوب. هذه مأخوذ من مفهوم هذه الآية. إذن من صفات أهل الإيمان أنهم يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. ثم قال جل وعلا وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي أن من صفاتهم كذلك أنهم أهل مسامحة وأهل كرم نفس وسعة صدر. فإذا ما غضبوا هم يغفرون. الغضب معروف وهو ثورة وحمو الدم والرغبة في الانتقام من المعتدي. هم يغفرون، من يغفرون يعني يسامحون، وأصل الغفر هو الستر والتغطية، يعني أنهم يعني يسترون ويسامحون من اعتدى عليه، وهذا طبعا مع قدرتهم على إيقاع يعني غضبهم وإنفاذه. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عظني، فقال النبي لا تغضب، فقال زدني، فقال لا تغضب، فظل يكرر عليه لا تغضب. ويقول أيضا في الحديث الآخر صلوات الله وسلامه عليه ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. والسرعة يعني البارع في المصارعة، هذه فعلة، هذا الوزن سرعة على وزن فعلة، يأتي للبراعة كما نقول لمزة وهمزة، و فهذا اللمزة يعني البارع في والمتخصص في الهمز واللمز، والسرعة يعني البارع في المصارعة. فليس الشديد هنا، وإنما الشديد بالفعل الذي يملك نفسه عند الغضب. فهي صفة مدح وصف الله تبارك وتعالى بها أهل الإيمان، فقال والذين، وقال وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي أنهم مسامحون، وخاصة لإخوانه أهل الإسلام والإيمان. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون، أي من تعداد صفات أهل الإيمان المبشرين عند الله بأن لهم خير، أي ما عند الله لهم خير من هذه الدنيا، أنهم استجابوا لربهم، استجابوا له بمعنى أجابوه سبحانه وتعالى. واستجابة تأتي في اللغة بمعنى أجاب، كما جاء في قول الله عز وجل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل، يعني أجابهم الله تبارك وتعالى، لأن الألف والسين والتاء إذا جاءت بالفعل تدل على الطلب، كما نقول استغفر طلب المغفرة، واستسقى طلب السقيا، وقد تأتي بمعنى غير الطلب يعني. فهنا والذين استجابوا لربهم يعني أنهم أجابوا ربهم سبحانه وتعالى حيث قالوا سمعنا وأطعنا، يعني إذا أمرهم الله عز وجل بأمر فإنهم يسارعون في تنفيذه، كما قال عبد الله بن مسعود أو غيره من السلف يقول إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه أذنك، فإنه أمر من الله تبارك، هذا نداء من الله عز وجل لك فاستمع، يعني إما أن يأمرك بخير وإما أن ينهاك عن شر. والذين استجابوا لربهم أي أجابوا ربهم الذي طلب منهم الإيمان به وفعل الخيرات فاستجابوا لذلك وسارعوا فيها. أقام الصلاة، وهي أعظم يعني الأمور بعد التوحيد الله تبارك وتعالى، وأقاموها أي أدوها كاملة على وجهها الأقوم، وذلك أن أقام الأمر يعني جعله قائما، والأمر القائم هو المعتدل، يعني جعلوه معتدل، ما هي صلاة موجهة ولا ناقصة. وأقام الصلاة يعني أدوها على وجهها الكامل. والصلاة معروفة، الصلاة معروفة، والمقصود طبعا هنا الصلوات الخمس التي فرضها الله تبارك وتعالى. وأقام الصلاة، ثم قال جل وعلا وأمرهم شورى بينهم، يعني أنهم يتشاورون في أمورهم، في أمورهم سواء كانت طبعا معروف مجال الشورى في الإسلام، مجال الشورى في الإسلام إنما هو في مجال التطبيق وليس في مجال يعني التشريع التأسيسي للحكم. فالحكم من الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فأصول الحكم كلها من الله سبحانه وتعالى، يعني التحليل والتحريم وأحكام كل شيء، فقد هذا نزل من الله تبارك وتعالى، لا مشاورة فيه. وإنما مجال الشورى إنما هو في الأساس في التطبيق، يعني في كيفية التطبيق. فمثلا الجهاد فرض، لكن كيف نجاهد؟ بمن نبدأ؟ وبمن نعاهد؟ وبمن نسالم؟ وكيف نسير؟ هذا أمر يحتاج في التطبيق إلى شورى. والصلاة مثلا مفروضة، ما في يحتاج أن نتشاور نصلي أو لا نصلي، فالصلاة بفرضياتها وأركانها وسننها كلها دي. لكن مجال الشورى في التطبيق، يعني أين نبني المسجد؟ ما سأل عمر بن الخطاب لما فتح بيت المقدس، شورى يعني الصحابة أين نضع المسجد لتحقق الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. فقال أبي قال: نضعه خلف هذه الصخرة. قال له: إذا وضعناه خلف هذه الصخرة تكون القدس كلها أمامه. فقال له: ضاهيت اليهودية وكلمة نحوها لأجعلنه أمامه. فجعل الصخرة في ظهر المسجد حتى إذا صلى المصلي تكون الصخرة خلفه، ولا تكون المكان الذي يعظمه اليهود في قبلة المسلمين. فهذه أمور مثلا أين نضع مسجد وهكذا، هذا من مجال الشورى. أما أصول العبادات وكذلك أصول المعاملات، يعني نحلل الربا أو نبيحه أو لا نبيحه، الأمر مفروغ منه، ليس مجالا للشورى، وإنما مجال الشورى إنما هو في التطبيق، في تطبيق الحكم الشرعي. على كل حال بينا هذا في رسالة مستقلة. وأمرهم شورى بينهم، يعني أنهم يقضون أوامرهم بالتشاور فيما بينهم. وكان يعني النبي يشاور أصحابه صلوات الله والسلام عليه، بل قال يعني عبد الله بن مسعود أو غيره أيضا قال: ما رأيت أحدا أعظم استشارة لأصحابه من رسول الله لأصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر: لو اجتمعتما على أمر ما خلفتكما. وثبت أن النبي شاور كثيرا في المنازل وفي الحرب، وفي لما نزلت حادث الإفك شاور حتى الخادمة استشارها، واستشار علي بن أبي طالب، واستشار كثير أسامة بن زيد وغيرهم. فالشورى هذه كذلك يعني لا يستغني عنها حتى الفاضل من الناس، ولو كان يستغنى عنها لكان أولى الناس بالاستغناء عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل قال الله لله تبارك وتعالى: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله تعليما للأمة أنه حتى وإن كمل عقل يعني الإمام والحاكم فإنه لا ينبغي ولا يجوز له أن يستغني عن المشورة. وأمرهم شورى بينهم، أي أن من صفات أهل الإيمان أنهم لا يقطعون أمرا إلا بعد مشاورة. ومما وكذلك من صفاتهم: ومما رزقناهم ينفقون. مما أصلها من ما، من الذي يعني ومن الذي رزقناهم، يعني من بعض ما رزقناهم، من هنا تبعيضية ينفقون، يعني ينفقون شيئا مما رزقناهم. فالرزق كله من الله تبارك وتعالى، وقد أمر الله عز وجل أن نخرج شيئا منهم وجوبا وهو الزكاة المفروضة، واستحبابا وهي النفقة، النفقة التي هذه لا أحد لها إلى يعني ما من حتى لو أنفق ماله كله، ولكن المفروض منه جزء، وهذه جاءت بها يعني السنة صحيحة، بينت هذا الجزء الواجب من الذهب والفضة اللي هي النقود، ومن الإبل والغنم والبقر اللي هي الأنعام، ومن الزروع والثمار، ومن الركاز. هذه جاءت السنة ببيان ذلك اللي هو هذا الأمر الواجب. وأما المستحب فبابه يعني واسع. ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. من الصفات المدح التي مدح الله عز وجل بها أهل الإيمان كذلك هنا قال: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. البغي هو العدوان والظلم. هم ينتصرون أي من ظالمهم، فلا يعني ينامون ويقرون ويقرون على ظلم وهضيمة، لأن هذا ذل ومهانة، بل إنهم يعني أهل نفوس أبية عزيزة لا تستكين للظلم ولا تستسيغه وتأنس له بشأن الخضع من الناس الأذلة، بل هم أهل عزة، أهل عزة وأهل شيمة وإباء، فإنهم لا يرضون الظلم بل ينفرون منه وينتصرون ممن ظلمه. وهذه صفة من قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، وذلك لأن الرضا بالذل، الرضا بالذل وبالظلم وبهضم الحقوق، هذا يؤدي إلى الاستكانة وإلى المذلة وإلى الخضوع وإلى كذلك طغيان الظالم، لأن الظالم إذا لم يرتدع ولم يجد له من يردعه ويوقف عند حده فإنه يجاوز الحد، ممكن أنت تصبر لكنه خلاص يتجاوزك إلى غيرك وإلى غيرك وإلى غيرك، وهكذا كما قيل في الأمثال ما لك يا فرعون فرعنت، قال ما لكش حد يردني، إلا ما يلاقي حد يرده خلاص يظل في عناده وغيره. لذلك كان أهل هؤلاء الحق يوقفون الظالم عند حده، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون أي من ظالمه. ثم قال جل وعلا مبيحا هذا فقال وجزاء السيئة سيئة مثلها، وجزاء سيئة أي عدوان وظلم جزاؤها سيئة مثلها، سماها الله تبارك وتعالى سيئة هنا من باب المشاكلة، وإنما هي ليست سيئة يعني رد الظلم هو سيئة، أما الظلم سيئة لا شك، يعني البدء بالعدوان والظلم سيئة، لكن رده سماها الله سيئة من باب مشاكلته، سيئة مثلها أي رد لهذا العدوان بمثله. ثم قال جل وعلا فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالم. فمن عفا وأصلح، والعفو دائما لا يكون العفو إلا من قادر، دائما نعرف العفو دائما عند المقدرة، يعني إذا ملكوا وأصبحوا في وضع يعني من يستطيع أن يرد الظلم ثم بعد ذلك عفا تكرما وسماحة، هذا لا شك أنه يعني شيمة الكرام كذلك، مو اللئام اللي خلاص لابد ولا بد، لا ملك كما قال النبي لسلام الأكوع قال له ملكته فاستجح، يعني خلاص مدام ملكت خلاص يعني اسمع، فإذا ملكوا وأصبحوا في وضع القادر على رد الظلم والعدوان فإنهم يعني إذا كان هناك مجال للعفو عفوا. فمن عفا وأصلح أي بعد يعني الانتصار فأجره على الله، يعني إذا فعل هذا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى فلا شك أن هنا الله يقول أجره عليه، أجره على الله، أجر مسامحته وعفوه وصفحه مع مقدرته على أن ينفذ غضبه، فهذا له أجر عظيم عند الله عز وجل، إنه لا يحب الظالم، فالله لا يحب الظالمين، ولذلك سمح سبحانه وتعالى بأن يرد عليهم بمثل يعني مظلمتهم حتى يوقفهم عند حده، ومن أجل هذا أباح رد عدوانهم لأنه لا يحبهم سبحانه وتعالى ويجازيهم بالعقوبة في الدنيا وما يدخره الله عز وجل لهم أكبر يوم القيامة. والنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات أي لصاحبه يوم القيامة، فيكون في ظلمات عياذا بالله، إنه لا يحب الظالمين. ثم قال جل وعلا ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، يعني اعلموا أيها المسلمون أن من انتصر من ظالمه بعد أن ظلم وأخذ حقه ما عليهم من سبيل، لا سبيل لكم عليهم بأن تعاقبوهم وأن تؤاخذوهم، أخذ حقه، إذا أخذ حقه يعني جاء واحد قتله فقتل ذلك القاتل خلاص ما نقتل القاتل بعد ذلك لأنه خلاص اقتص، هذا قصاص، فإذا أخذ حقه ولم يجاوز يعني الأمر فهذا ما عليهم من سبيل، يعني ما عليهم من سبيل بالنسبة للمؤمنين لمعاقبتهم، وكذلك ما عليهم من سبيل يوم القيامة ليعاقبهم الله تبارك وتعالى ويؤاخذهم، لأنه قد سمح لهم سبحانه وتعالى بأن يأخذوا حقه، ما دام أخذ حقه ورد المظلمة بمثلها ولم يجاوز هذه الظلم فهذا لا لا سبيل، فأولئك ما عليهم من سبيل أي للعقوبة لا في الدنيا ولا في الآخرة. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يعني إنما السبيل، إنما الطريق للعقوبة والمؤاخذة والملاحقة على الظالم، على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. ويبغون يعني يظلمون، من البغي أي العدوان، يعني يعتدون في الأرض بغير حق، إنما بدافع الانتقام والتسلط والجبر والقهر. فهذا الذي يجب أن نلاحقه وأن نؤاخذه وأن يعني نأخذ على يده. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم، طبعا في الدنيا وفي الآخرة لهم عذاب أليم، بأن يقتص منهم إذا قدر على ذلك، وإذا لم يقدر على ذلك وكانوا ظلمة وهم فوق الناس فإن مؤاخذتهم عند الله تبارك وتعالى، أولئك لهم عذاب أليم وفي الآخرة. ثم قال جل وعلا معقبا على ذلك أيضا: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. لمن صبر على المظلمة وغفر وهو قادر على أن يرد الظلم، إن ذلك يعني إن هذا الصبر والمغفرة لمن أساء لمن عزم الأمور، يعني من الأمور التي عزمها الله تبارك وتعالى. إما عزم الأمور هنا يعني من الأمور المعزومة عليكم، والمعزومة يعني المؤكدة، بمعنى أنها شبه الواجب يعني، أو أنها من الأمور التي هي تحتاج إلى عزم وإلى شدة وإلى قوة من صاحبها. لأن بالفعل الشخص الذي يظلم وهو قادر على أن يرد الظلم ولكن يصبر على من ظلمه ويعفو عنه ويصفح، لا شك أن هذا يحتاج إلى يعني متانة خلق وشدة نفس وامتلاك لها، فهذا أمر عظيم. فكأن الله عز وجل يقول إن هذا شخص يستاهل، يعني يستحق هذا، لأن هذا من الأمور الإيه يعني من من من الأمور التي تحتاج إلى عزيمة، أو أنه من عزم الأمور، يعني من الأمور التي عزمها الله عز وجل عليكم ولم يجبها رحمة سبحانه وتعالى. لأن ما كل النفوس تستطيع أن يعني تبتلع الظلم وهي قادرة على أن ترد هذا الظلم ولا تستطيع، لذلك سمح الله تبارك وتعالى للمظلوم أن يأخذ حقه لكن لا يتجاوز يعني الحق. ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ثم قال جل وعلا: ومن يضلل الله فما له من ولي من بعد. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. ومن يضلل الله يعني من يضلله الله، وهذا يدل على أن الله عز وجل يضل ويهدي، يضل هذا عقوبة وعدلا منه سبحانه وتعالى، ولا يضل إلا من يستحق، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فبين سبحانه وتعالى أن الإضلال إنما هو بذنب وبمعصية وبصد وبظلم، فما بيأتي هكذا. قال: ومن يضلل الله يعني من يضلله الله عز وجل فما له من ولي من بعده، يعني لا يستطيع أن يجد ناصرا له ولا هاديا له ولا مواليا له من بعد الله عز وجل. يعني إذا الله تخلى عنك حصل حدث ثاني، لا ولي لك بعد الله تبارك وتعالى. إذا تخلى الله عز وجل عن عبد وأضله فإنه مهما تمسك، لو كان عنده شنو، لو عنده الدنيا كلها وعنده كل الحشم والقدم والرجال والقوة، فاضل ما في شيء. فما له من ولي من بعده، هذا خطير ضعيف. من يتخلى الله عز وجل عنه هو أذل الخلق وأحقر الناس، لأن الرب والخالق سبحانه وتعالى تخلى عنه. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وترى رؤية بصر، الظالمين أهل الظلم والعناد والكفر بالله تبارك وتعالى، لما رأوا العذاب يوم القيامة يقولون، أي وهم في عرصات الموقف يوم القيامة، يعني هل إلى مرد من سبيل. سؤال يدل على يعني نهاية الذل والخضوع والمسكنة هل إلى مرد يعني الدنيا كان في رجعة مرة ثانية؟ يعني هل نقدر نرجع مرة ثانية إلى بيوتنا وقصورنا ودورنا ونصلح من أحوالنا مرة ثانية ونعيد الكرة نصلح الأمر؟ هل إلى مرد من سبيل؟ يعني هل من طريق لنرجع مرة ثانية؟ كلمة تدل على منتهى هذا طبعا سؤال، لكنه يراد به استعطاف، يستعطفون الرب ويستعطفون يعني في مجال مرة ثانية نرجع للدنيا من جديد مرة ثانية ونصلح من أحوالنا. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. وتراهم يعني أيها النبي، وهذا خطاب للجميع كذلك، يعرضون عليها على النار. والعرض عليها يعني يقول لهم شوف انظروا مكانكم، خاشعين من الذل. الخشوع هو الخضوع وهو الذل كذلك. الذل ينظرون من طرف خفي، ما يقدر ينظر كده يفتح بحلق عينيه، لا، وإنما ينظر من طرف خفي، يعني من طرف كده يسارق النظر إلى المؤمنين تارة وإلى النار تارة، وهو في غاية الخضوع والذل عياذا بالله تبارك وتعالى. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي، أي بخفية، ينظرون إلى أهل الإيمان وإلى من حولهم بخفية من هول الموقف. وقال الذين آمنوا، أي لما شاهدوا هذا، إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. الخسران الحقيقي، هذا الخسران الحقيقي، الخسارة الحقيقية، إن الخاسرين بالألف واللام، الذين خسروا أنفسهم، لأنه دخل في جهنم فخلصنا أن خسر نفسه وأهليهم، خسر أهله كذلك، لأنهم إن كانوا معه في النار فقد خسرهم، ما في مودة ولا محبة، لأن أهل النار كل منهم يعني في عذابه وفي هونه وفي ذله وفي قهره، ما يتناصرون، كما قيل لهم ما لكم لا تناصرون، كما قال الله عز وجل بل هم اليوم مستسلمون. وذاك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فإذا لا شك أن أهلهم إن كانوا معهم عياذا بالله فقد خسروهم، وإن كانوا في الجنة كذلك فقد خسروهم، بمعنى أنه لا مجال للتواصل. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الابن يقول له يا أبت اسقني، والأب يقول إذا كان من أهل النار يقول لابنه من أهل الجنة يا بني أي أب كنت لك اسقني، أفيض علينا من الماء أو ما رزقكم الله، فيقولون إن الله حرمهما على الكافر. فلا تواصل، لا تواصل بين أهل الجنة وأهل النار، تواصل عن طريق محبة ورحمة وعطف. أب يعني يعطف على ابنه في النار، أو ابن في الجنة يعطف على أبيه في النار، أو زوج على زوجها، أو أخ على أخيه، ما في تواصل. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ، ولا يتساءل، ما في أنساب، ينتهي النسب هنا، ويبقى النسب هو فقط نسب أهل الإيمان، نسب التقوى هو الباقي، وأما نسب الدنيا هذه تتقطع، ولا حول ولا قوة إلا بالله يوم القيامة. فالشاهد أن أهل الإيمان يقولون إن الخاسرين، أي الخاسرين حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. إما أن يكون هذا من تتمة كلام المؤمنين، أو يكون من تتمة كلام الله عز وجل، ألا الإعلامية الإخبارية، ألا يعني اسمعوا إن الظالمين في عذاب مقيم، إن التأكيدية، الظالمين الذين وضعوا الأمر في غير محله، وضعوا التوحيد والعبادة في غير محلها، وظلموا غيرهم من الناس عدوانا وبغيا، في عذاب مقيم يعني دائم لا يرحل، عذاب في نفس المكان في نفس الحال، زمانه لا يعني يتحول، فهم في عذاب مقيم إقامة أبدية لا انقطاع لها ولا نهاية لها عياذا بالله. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. ثم قال جل وعلا وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وما كان لهم أي في هذا الوقت وفي كل وقت من أولياء، يعني أي أولياء، الولي هو الناصر، يعني ناصر أو معين ينصرهم، ينصرونهم يعني يؤازرونهم ويقوونهم من دون الله. حد يقدر يروح يقول لربنا بس ارفع عذابك عنهم، انا بدي اطلعهم من جهنم، ما لهم أي أنصار ولا أولياء ولا أحباب، الجند والحشم والخدم كل ما يعني ظنوه نافع لهم لا أنفعهم في ذلك الوقت، وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. ثم قال جل وعلا: ومن يضلل الله، يعني من يضلله الله عز وجل فما له من سبيل، يعني لا طريق له إلى هداه. إلا ربنا يضله يقدر يحصل طريق يهتدي فيه، لا سبيل له إلى هداية ولا إلى خير عياذا بالله عز وجل. فالله تبارك وتعالى يقول كل هذه الآيات كلها تنصب حول بيان قدرة الله تبارك وتعالى على خلقه، وأنه هو مصرف شؤونهم سبحانه وتعالى، وأن من يعزه فهو العزيز، ومن يذله فهو الذليل، ومن يهده فهو المهتدي، ومن يضلله فهو الضال، وأن النجاح كله في الإيمان به وطاعته والاستجابة له، والخسران كله في يعني البعد عنه سبحانه وتعالى. اكتفي بهذا، وأصلي وسلم على عبد الله ورسوله.